بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، في الصحيحين عن ام سلمه رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله فزعا، فقال: ماذا انزل علي الليله من الفتن؟ ماذا أنزل علي الليلة من خزائن؟ قال: من يوقظ صواحب الحجرات أن يصلين بالليل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. العلماء رحمه الله أخذوا من هذا الحديث فوائد، لا سيما ما يتعلق بأيام المحن والفتن، منها ضرورة الافتقار الله عز وجل والفزع إليه سبحانه وتعالى. قال: من يوقظ، فيحتاج أن يوقظ القلب لطاعة الله عز وجل، وأن يلجأ العبد إلى ربي سبحانه وتعالى فزعا خائفا فرارا إلى الله عز وجل، ففروا إلى الله. وأعظم ما يفر به إلى الله عز وجل مع التوبة والاستغفار هو الصلاة، ومنه قيام الليل، لا سيما لطلاب العلم الذين يرجون ثباتا لقلوبهم على طاعة الله عز وجل وتثبيتا لغيرهم. فتعرفون أن قيام الليل كان واجبا على الصحابة في أول سنة فرض قبل الفرض الفرائض، مما يدل على أهميته والعناية به. فهنا قال: من يوقظ صاحب الحجرات أن يصلين بالليل. ثم التفت التفاتة الثانية في موضوع الحياء واللباس، وأن من أعظم الفتن فتن النساء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر رجال النساء. فهو حرص على النساء أن يتسترن ويحفظن أنفسهن بالحجاب والحشمة، ويحرصون على الرجال ألا يقعون في هذه الفتنة العظيمة الشديدة. فأؤكد أيها الإخوة على قضية العبادة في الهرج، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال أهل العلم كالنووي رحمه الله: كهجرة إلي، في فضل الهجرة، ففضل الهجرة عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أي في أن العبادة في الفتن كهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الإنسان إذا مر بفتنة، خلنا نلحظ وضع الصحابة، كإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أو بعض الأزمات، فإنهم يفزعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويجدون منه الهداية والتسديد. كذلك الفزع إلى العبادة، إلى الصلاة، إلى السجادة، إلى الدعاء، لا شك أنه مما يعطي الإنسان شيء من السكينة والراحة، وكذلك التثبيت، الأسماء في مثل هذه الأزمنة، نسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه حتى نلقاه. نبتدئ نقرأ مما وصلنا في تعليق الطلاق. بدأ المؤلف تعليقه بالزمان ثم تعليقه بالأفعال، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا في الدارين آمين. فصل في تعليق الطلاق بشيء مستحيل. وإن قال: أنت طالق إن طرت، أو صعدت السماء، أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق، وتطلق في عكسه فورا وهو النفي في المستحيل، مثل: لأقتلن الميت، أو لأصعدن السماء ونحوهما. وأنت طالق اليوم إذا جاء غد اللغ، وإذا قال: أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال. وإن قال: في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله. وإن قال: أردت آخر الكل دين وقبل. وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه إلا أن ينوي في الحال فيقع. وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا، فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة. جيد. أعيد أيها الإخوة، تذكرون ذكرنا في لقائنا السابق عن ألفاظ الطلاق أن الفقهاء رحمه الله قال الحنابل يقسمونها إلى 4 حالات، فودنا نعيدها من باب ما يسمى التطبيق العملي للاختبار. سأعطيكم أمثلة تطبيقات وش رأيكم فيها، أن نصنفها في أي تصنيف. الحنابلة يرون أن ألفاظ الطلاق يمكن أن تقسم إلى 4 أقسام: قسم يقع 3 ولو نوى واحدة، حتى لو نوى واحدة فإنه يقع 3، هم ذكروا له ست حالات وست أمثلة، أشهرها أن يقول إيش؟ أنت كل الطلاق، أنت كل الطلاق، طلقتك أغلب الطلاق، طلقتك عفوا أكثر الطلاق، فيجون هذا في القسم الأول، حتى أنه واحدة يقول تقع ثلاثا. طيب ما رأيكم لو قال أنت طالق عدد الحصى، عدد الرمل، عدد سكان الدمام، عدد سكان الباكستان، طيب يعني عدد كثير بالملايين، كم عدد سكان باكستان؟ ما شاء الله 200 مليون. كم تطلق؟ تطلق ثلاثا باتفاق، إذن تقع ثلاثا ولو واحدة. قالوا إذا أعطى عددا كثيرا. طيب لو قال أنت طالق بائن أو طلقتك طلاقا بائنا، هذه خاصة مباشرة تطلق ثلاثا. طيب لو قال ما حل الله علي حرام أعني به الطلاق، يقول ثلاث ولو واحدة. جيد، حملوا عن بيننا الكبرى. كذلك قالوا كناية الظهار إذا نوى بها الطلاق، مرت معنا كناية الظهار مثل أنت خرية، أنت بائن، أنت البتة، لأن معانيها معاني الطلاق البائن، فقالوا تطلق ثلاثا ولو واحدة. طيب من الحالات أن تقى واحدة ولو نوى بها ثلاثا، وهذه لو قال أنت طالق، حتى أنه قال أنت طالق واحدة، نص على العدد، لأن النص عندهم يعني هو أظهر شيء في التعبير عن المراد، فالنص يحتمل معنى آخر، لأن العدد نص يحتمل معنى آخر، فيقولون هذا يكون طلقة واحدة ولو نوى ثلاثة. عندهم حالة يقع ثلاثا إلا لأن واحدة، ما مثالها؟ إن أول ما ذكرناها ما كان واضح المثال، لكن وجدناه في أثناء التدريس، يعني في أثناء دراستنا الدرس الماضي. يقع ثلاثا إلا أن ينوى واحدة. ممكن استثناء؟ لا. كناية في الحالة الرابعة. ما رأيكم لو قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؟ طيب فهذه الأصل يقع ثلاثا من باب التأسيس أو من التأكيد، من يحمل كلامه على التأسيس، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، الفقهاء يقولون التأسيس أو من التأكيد، إلا أن ينوي التأكيد. إذا قال أنت طالق، تسمعين أنت، أنت طالق، خلاص فهمتي، وصلت الرسالة، أنت طالق، فالآن يريد التأكيد، خلاص يحمله على واحدة. طيب الحالة الرابعة أن يقع واحدة إلا أن ينوي ثلاثا. طيب ما رأيكم لو قال ليس بالجملة، قبل قليل أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، لو قال أنت طالق، طالق، طالق، هذا يحملون إيش؟ واحدة إلا ينوي ثلاثا، ما في تكرار جملة، صورتم كرر فقط الوصف. لو قال كذلك علي الطلاق، يحملون عنه واحدة أو يلزمن الطلاق، أو قال أنت طالق أغلب الطلاق وشدها، حملوا على واحد إلا ينوي الثلاث. تنبيه على آخر مسألة شرحناها بالأمس، شرحنا الدرس الماضي ونبهنا الشيخ عمر جزاه الله خير، وهي لو قال وإن قال طالق قبل موتي طلقت في الحال، هذه واضح طلق قبل موتي، لأن الآن هو يعتبر قبل الموت، وتليفون الموت ليس له سن معلوم ولا سبب معلوم، فمن اللحظة هذه يعتبر قبل الموت، فهو ما من وقت بعد كلمة هذه إلا هو قبل الموت. لكن لو قال وعكسه معه وبعده، طيب إن قال أنت طالق بعد موتي، أنت طالق مع موتي، يمكن شرحناها في الدرس الماضي سريعا لكن أخطأت في شرحها، فنقول هل تطلق ما تطلق؟ لا لا تطلق. لماذا؟ لأنه خاص بانت منه الموت، يعني كيف يقول أنت طالق مع موتي وطالق بعد موتي؟ فقالوا لا تطلق أبدا بهذا اللفظ، قال لأن البينونة حصلت بالموت، ما في نكاح حتى يزيله الطلاق، فإذا بانت منه بالموت حتى الطلاق. يقول الموت البينونة بالموت أقوى من البينونة بالطلاق، يعني كانوا تصارع الآن شيئا، والبينونة بالموت أقوى من البينونة بالطلاق، الحكم الأقوى. مسألة طالق قبل موتي كيف تطلق بالحال؟ معنى قبل موتي يفهم منه قبيل، كلما اقترب الوقت من الموت لو قال قبيل موتي، لكن قبل موتي وقت مفتوح، فيمكن يموت بعد ساعة بعد ساعتين بعد، فما دام لا يدرى متى يموت الإنسان إذن فلا بد أن تحمل على أقرب شيء، لأنه قبل موتي هو يحمل من أول ما ينتهي من كلمته إلى موته، هذا كله قبل الموت. طب الآن بدأ المؤلف بذكر تعليق الطلاق، وتعليق الطلاق أطال فيها الفقهاء كما تلاحظون إطالة غريبة، يعني في ذكر التعليق بأشياء دقيقة جدا، ويمكن على قول بعض مشايخنا يقول بن باز رحمه الله الذي جلس 70 سنة يفتي في الطلاق يمكن ما حد سأله يعني هذه الأسئلة الدقيقة جدا، لكن سبحان الله ممتعة يعني لأنها تنشط الذهن، وكثير منها مرتبطة بدلالة اللغة ودلالة يعني كما قال كلام المخاطبين، فهذا مفيد كرياضة للذهن وتنشيط لربط ما يسمى اللغة العربية ودلالة كذلك مقاصد المكلفين ودلالة ألفاظهم، وذلك يفيدنا هذا حتى في اليمين، يعني بعض الكلام سيأتينا في الأيمان والنذور كيف نفهم الأيمان الناس مثل ما نفهم ألفاظهم في الطلاق، مثل إذا قال أنت طالق إن ذهبت تحت سقف جلست أكلت لحما، طيب أكلت لحم سمك مثلا، طيب تطلق ما تطلق، يعني لاحظت الآن هذا مثل اليمين، لو قال والله لا أكلت لحما فأكل سمكا، مع أن الله عز وجل سمى لحم البحر، سمى البحر تستخرجون منه لحما طريا فسماه لحم، مع أن في عرف الناس اللحم ينصرف إيش لحم الإبل أو لحم البقر، أما تجدون الدجاج ما سمي لحم، قلت لحم الدجاج، طيب فإذا في عرف الناس ما يسمونه لحم، في ذلك هل نحمل ألفاظ الناس سواء في طلاقهم أو كذلك في إيمانهم أو شيء الحقيقة اللغوية أو العرفية أو ما يسمى الباعث محرك أو عنية، هذه كلها من مسائل الاجتهاد ستتضح إن شاء الله في شرحنا. بدأ المؤلف بالتعليق بالزمان، فذكر من التعليق بالزمان وما الحق به التعليق بالمستحيل، وش الكلمة الأولى؟ أنت طالق أمطرتي، أحد الشباب كان في المعهد العالي يقرأ فقال وإن قال أنت طالق انطرت انطرت انطرت، تعرف انطرت إيه ما اتمجت في بالي، قال عشان ما تطري الشيخ يقول، طيب هذا التصحيف مثل ما قال ويسن مسح حصى الجمار، قال خصى الحمار غير من حلق الذكر بدل حلق الذكر. طيب الآن هذه المسألة نعم، فقال فضابطها طبعا تعليق الطلاق المستحيل لا يقع إطلاقا، أن يعلق بالمستحيل، مثال أنت طالق انطرتي أو صعدت السماء ممكن، طيب بعضهم يقول طيب إذا صعدت طرتي بالطائرة، يعني ممكن كلام المؤلف فليس له تطبيق عملي سابق، لكن إذا نوى الطائرة خلاص تحمل على كلامه، فإذا ركبت الطائرة طلقت، لكن كلامه هنا في قضية المستحيل مستحيل تطير، أو قلبت الحجر ذهبا ونحو من المستحيلات، فهذا كله لا يقع، طيب لأن هذا مستحيل، طيب فإذا لا يقع الطلاق به، لكن قال المؤلف وتطلق في عكسه فورا، كيف؟ بالنفي قبل قليل بالإجاب والإثبات، طيب لو قال بالنفي أنت طالق إن لم تطيري إن لم تصعد السماء، يقول طلقت، لماذا طلقت في الحال؟ لأنه خاص يعلم تحقق الآن، فالآن علقوا على عدم المستحيل، عدم فهمه لن تفعل هذا الشيء، فإذا طلقت في الحال. طيب قال المؤلف وتطلق في عكسه فورا هو النفي في المستحيل، مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوها، هذه مر مستحيلة، الميت هل يمكن قتله؟ ميت خلاص، هذا مثل اللغز المشهور اللي يقول ما هي البلدة التي لا يموت فيها الميت ولا يطحن فيها الطحين ولا يعصر فيها العصير، وش بلدة لا يموت فيها الميت ولا يطحن فيها الطحين ولا يعصر فيها العصير؟ أي بلدة بوسف؟ كل البلاد، لأن الميت خلاص ما يموت مات، وكذلك العصير معصور خلاص كيف يعصر، وكذلك الطحين مطحون كيف يطحن، فهذا مثلها، فيقول المؤلف لا قال لا أقتلن الميت أو لا أصعدن السماء، فهذه يقع طلاقه في الحال لأنه علقه على عدم فعل المستحيل، ومعلوم وعدم فعل المستحيل معلوم في الحال الآن. طيب قال المؤلف كنا كلمات غريبة كما قلنا يذكرها المؤلف، أنت طالق اليوم إذا جاء غد، أنت طالق اليوم إذا جاء غد، فيقول هذا لغو، فهل يقع لما يقع فيه؟ فلا يعتبر طلاق لأنه كلام لغو. هل يمكن أن يأتي الغد اليوم؟ طيب لا يأتي الغد حتى يذهب اليوم. طيب وإن قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم، قال يا أم فلان ترى أنت طالق في هذا الشهر، قال طرقت في الحال لأن خاص في ظرفية فيحمل على أقرب ظرف وهو هذا الوقت، وكذلك لو قال أنت طالق في اليوم. أما إن قال أنت طالق في غد، أنت طالق الآن نحن يوم اثنين، أنت طالق في يوم الثلاثاء، يقول طلقت في أوله، إن أول ما تطلع الشمس تطلق، لأن اليوم يتحقق في أول جزء منه، واضح؟ فيتحقق في أول جزء منه. طبعا هذا الكلام هذا في الأصل إذا كان الناس يتكلمون بلغة العرب، لكن إذا كان الناس لهم مرادات أخرى أو نوع أخرى، مثل الآن مرت معنا في باب الخيار، مثل خيار الشرط. أنا لو عمر زوجتك مثلا اشترت غرضا من الصباح من محل وقال لك إلى غروب الشمس أو لك إلى الليل، يعني لك ترجيع إلى الليل، المشهور في لغة العرب والذكر مؤلف خاص غروب الشمس خاص ينتهي لأنه قال إلى، وما بعد إلى لا يدخل في المغير. لكن في عرفنا الآن لو قال لك إلى الليل إلى أن يغلق المحل الساعة 11-12 صورتم، فهذا مؤثر في عرف الناس. ومعلوم أن إلى الأصل في لغة العرب أنها لا يدخل ما بعدها، ما يسمى الغاية لا تدخل في المغية. يقول مثلا أشهر مثال عندهم السمكة، فإذا قلت أكلت السمكة إلى رأسها، هل أكلت الرأس عبد الله؟ ما أكلت. طب أكلت السمكة حتى رأسها؟ راح الرأس. طب إلا إذا دلت قرينة أو نص، مثل قول الله عز وجل أيديكم إلى المرافق ورجلكم إلى الكعبين، قالوا لأن دلت السنة على دخول ذلك. قال المؤلف وإن قال أردت آخر الكل دين وقبل، إذا لو قال أردت آخر اليوم آخر الشهر فإنه يدين به ويقبل حكما. قال وأنت طالق إلى شهر، أنت طالق إلى شهر، قال طلقت عند انقضاء الشهر، قال أن الطلاق لا غاية الانتهاء فلا يمكن أن يكون محددا. طيب بشهر ثم ترجع، يعني ما يمكن يقول الطالق إلى شهر، إيش الحل أجل خاص؟ فنجعل الغاية الابتدائية، يعني نجعل قوله إلى شهر هذه غاية ابتدائه، فتطلق عند قضاء الشهر. فمن المسائل قال إلا أن ينوي في الحال فيقع، لو قال أنت طالق إلى شهر وينوي في الحال لا تعتبر بنيته، فاللفظ يحتمله. طيب لو قال أنت طالق إلى سنة تطلق، إن عدة الشهور عند الله 12 شهر، تطلق بمرور 12 شهر من كلامه. فإن قال أنت طالق إلى السنة، مو إلى سنة، إلى السنة، فتحمل على سنة 41 بذي الحجة التي يتكلم فيها، يعني بانتهاء شهر ذي الحجة، لأن ال للعهد هو يحمل على أقرب مذكور وهو هذه السنة التي نعيش فيها. ثم ذكر المؤلف تعليق بشروط، تفضل. شيخ بس الآن الطلاق في سائر هذه الأنواع لغو، اللغو ما يدخل في الهزل الذي يقع به الطلاق؟ لا، لأنه يقول كلامه لا يمكن يصرف، يعني هو لم يطلق أصلا، يعني كان في هذا المقام هازل في الطلاق. هم يقولون أنه مثل مستحيل، يعني لا يقع لأنه هو الآن كأنه علق على شيء لا يمكن وقوعه فلا يقع. أسأل الله عليكم. باب تعليق الطلاق بالشروط، لا يصح إلا من زوج، فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله، ولو قال عجلته، وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال، وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما. وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما، وهي وحدها للتكرار، وهي وحدها للتكرار، وكلها ومهما بلا لم أو نية الفور أو قرينته للتراخي ومع لم للفور، إلا إن مع عدم نية فور أو قرينته. فإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجدت طلقت. وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما، وإن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا. ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت. وكلما لم أطلقك فأنت طالق، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى. وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق، لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين، وبأو بوجود أحدهما. أقول عذبها مسكينة ما شاء الله هالألفاظ. المؤلف الآن ذكر تعليق طلاق بالشروط، وهذا كذلك يعني شيء منه سيأتي كذلك في الأيمان، يعني في الحنث، يعني لو قال مثلا والله لا أكل لحما هذا اليوم، والله إن فعلت كذا يعني ونحو ذلك، والله لا فعلت كذا إن حصل كذا. فالآن تعليق الطلاق على شيء حاصل أو غير حاصل، وتعرفون ألفاظ الشروط هذه تدرس في لغة العرب، إن أو أحد أخواتها، فيقول مثلا إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، إن طلعت دون نقاب فأنت طالق، إن شفتك تسوق السيارة فأنت طالق، نحو ذلك من كلام. فيقول مالف هذه الألفاظ لا تصح إلا من الزوج، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، فالأجنبي لا يصح تعليقه. فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله، إذن إيش أثر الشرط؟ أنه إذا علقه بهذا الشرط لم تطلق قبله. فإذا قال أنت طالق إن خرجت للسوق، لا تطلق إذا خرجت إلا إذا خرجت للسوق. ولو قال عجلته، إذا لو علقه على زمن قال إن جاء رمضان فأنت طالق، ثم قال لا بعجله بقدمه بحطه في شهر ربيع الأول، يقول المؤلف لا، لأنه علقه بشرط فلا يمكن له تغييره، بل يبقى على الوقت الذي اشترطه فيه. وإن قال سبق لساني بالشرط ولم يرده، يعني قال أنت طارق رحت إلى السوق، قال أنا ما أريد الشرط، أنا أريد إيش؟ الطلاق، لا أريد الطلاق، فيقع الطلاق في الحال دون شرط، لأنه يقول ذكري لقضية إن دخلت رحت إلى السوق ترى بس كما قلت حصل حاصل ما أريدها، فهو أقر على نفسه بما هو أغلط هو الطلاق، ويملك إيقاع في الحال فيقع. طيب وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت أردت إن رحت للسوق، لم يقبل حكما، لأن تعرفون الطلاق لابد فيه من التلفظ، لابد فيه من التلفظ. الآن ما نقبل نيته، يقول الداخلية يقول أردت تري إن ذهبت للسوق. استثنى الفقهاء مسألة مو كل أحلام بالأبعاد، قالوا لو سئل أو قيل له خبر ترى مرتك من مضبوطة، يعني نقل له خبر فقيل له امرأتك تراها يعني تتبرج في الأسواق ويتعرض لها الشباب، فهو تلقائيا من شدة غضبي على هذا الوضع ايش قال؟ هي طالق. ثم تبين لا أن يكذبون عليها، يعني يكذبون عليه، يعني الباعث الذي حركه يعني كأنه يقول إن كان زوجتي كذلك فهي طالق. طب الحلاب إيش يقولون؟ لا تطلق ولا يقبل قوله حكما. وإن كان ابن عقيل حنابلة وابن تيمية وكذلك اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله العمل بالباعث، يقول إن الباعث الذي حركه هو يعني كأنه في شرط ضمني دل عليه كلامهم، إنه قال ترى زوجتك تفعل كذا وتسوي كذا قال أجله طالق. لكن الحنابلة ترى أنهم يعني يعتبرون ما يسمى الألفاظ ودلالة كلام الآدميين. قال المؤلف أدوات الشرط ذكرها المؤلف وهي التي تستخدم في كلام العرب وكلام الناس كذلك، فهي ستة، والأصل ما تقتضي التكرار إلا كلما. فقال إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، متى خرجت فأنت طالق، تطلق ولو مرة واحدة. لكن يقول المؤلف كلما تقتضي التكرار، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أي كلما أوقد اليهود أو غيرهم من أذنابهم المنافقين نار يحاربون الدعوة ويحاربون التدين، فالله سيطفئها سبحانه وتعالى. طيب فهذا تعم كل الأوقات، فلو قال طيب كلما ذهبت للسوق فأنت طالق، فكلما ذهبت للسوق طلقت، حتى لو ذهبت مرتين ثلاث تطلق ثلاثا لو ذهبت ثلاث مرات. طيب لو قال المؤلف، قال المؤلف وكلها ومهما بلا لم أو نية فوري أو قليل التراخي، يقول مؤلف أدوات الشرط لا حازين، الأصل أنها للتراخي، وهي كل أدوات الشرط إذا تردت من لم، إما فيها لم، كان يقول أنت طالق إن ذهبت للسوق، فخلاص حتى رحت السوق السنة الجاية طلقت، واضح؟ لأنه التراخي. وكذلك مثلها مهما، مهما ذهبت للسوق فأنت طالق. طيب لكن يقول مؤلف ومعلم للفور، كيف معلم؟ لو قال إن لم تذهب إلى السوق فأنت طالق، فيقول تفيد إيش؟ الفورية. يقول إن موضوع الشرط ولا يقتضي الزمان بعينه، هي مطلقة، فإذا كان هناك قرينة أو نية مثل لم فتقتضي الفور. ما المراد بقوله طيب الفور والتراخي؟ طيب إذا قال إذا خرجت للسوق فأنت طالق، فإذا خرجت الآن اليوم شو رأيكم؟ تطلق، بكرة تطلق، بعد سنة تطلق. لكن إن كانت الفور فيكون الآن، فإن خرجت الآن فهي طالق، فإن لم تفعله الآن لكن فعلته بأشهر أيقع، يعني إن لم تخرجي للسوق اليوم فأنت طالق، إن لم تخرجي للسوق فأنت طالق، إما خرجت خلاص هي طالق، فهذا على الفور. ثم ذكر مؤلف أمثلة لما سبق، إلا إن مع عدم نيتي فوري أو قرنة، فإذا قال إن قمت أو متى قمت أو من قامت أو كلما قمت من طالق، متى وجد طلقت، لأن هذا لفظ شرط، هذا مقتضى الشرطية، أنه متى ما قامت أو إذا ذهبت إلى السوق فأنت طالق، متى ما ذهبت طلقت، لأن علقها أداة شرط على هذا الفعل، فإذا حصل الفعل طلقت. قال وين تكرر الشرط؟ لما تكرر الحنث. مثال قال إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، فذهبت السوق ثلاث مرات، يقول مالك لا تكرر وقوع الطلق، لماذا؟ من قال إن ذهبت للسوق فأنت طالق؟ لأن إن ليس من ألفاظ التكرار بخلاف كلما، وقال كلما ذهبت للسوق فأنت طالق يتكرر، أما إن في لغة العرب لا تقتضي التكرار، فإذا تحمل المرة الواحدة. قال إلا في كلما إذن واتضحت. قال وإن لم أطلقك فأنت طالق، عكس الآن، إما طلقتك فأنت طالق، إن لم أطلق فأنت طالق، ولم ينوي وقتا ولم تقو قرينه بفور ولم يطلقها، طلقت في آخر حياة أولهما موتا. شوف كيف نفسر هذه. الآن المؤلف يقول طيب في تعليق الطلاق بمثل هذا، طيب ودي أنبه بس عشان بس ما نشغل أنفسنا بالتفاصيل الحلف، اتجاهين عند الفقهاء في التعامل مع الحلف بالطلاق. الاتجاه جمهور الفقهاء ومن الحنابلة كما ترون هو العمل بمقتضى ألفاظ الناس، وأن هذه ألفاظ للحلف، ألفاظ أقصد للشرطية، فإذا علق الطلاق بهذه الأفعال لا يحصل الطلاق إلا بالأفعال، فإذا حصل الفعل طلقت. قال لماذا؟ لأن هذا ألفاظ الناس وقد حصل الشرط فيقع الطلاق به. لكن هناك قول ثاني واتجاه ثاني وذهب إليه الظاهرية، قول طائفة من السلف، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله وابن القيم واختيار كثير من العلماء المعاصرين، يعني أبرد من نصر ابن تيمية وابن القيم، وألفوا في ذلك كتب ورسائل، وهو تعليق الطلاق والشروط أو الحلف بالطلاق يسمونه. ومثل كذلك سيأتينا في إذا استخدم الطلاق لتصديق الكلام طيب أو التكذيب أو لتأكيد الكلام أو الحث أو المنع، كما يقول الناس الآن علي الطلاق عبد الرحمن تعشى عندي. طيب، أو يقول مثلا لزوجته أن يريد كما يقال يؤكد يحثها على أنها ما تروح، ترى يعني علي الطلاق أنك ما تروحين اليوم، علي الطلاق أنك ما تروحين للسوق اليوم، وهكذا. وهذه كثير في ألفاظ الناس، وأكثر أسئلة الناس في الواقع الآن يسألون مثل ذلك. على طرق لا تشرب القهوة. طيب، وأبسط الأشياء، على طرق لا تجلس هنا، على طرق أنك ما تنزل. طيب، وقد يطلق ويطلق هذا، يقول على الطلاق لا تعشى عندي، على الطلاق لي ما تعشى عندك. ومسكين هالمرة ذي هنا، ومسكين هالمرة ذي اللي قاعدة طيب في البيت وعندها عيال. طيب، تضيع بين هؤلاء الرجال الذين جعلوا حدود الله عز وجل لعبة يلعبون بها. طيب، نرجع لتأكيد الأساس أن هذا عموما هو محرم ولا صح الحلف به، فالطلاق لم يوضع لمثل مثل هذا. فإذا كان إنسان يريد أن يحث على شيء أو يعزم على شيء يصدق شيئا، فإنه يحلف بالله عز وجل إن كان الأمر محتاج إلى ذلك. كان يقول مثلا عشان يصدقني فلان، طيب فأقول له طيب على الطلاق إلا يعني هذا كلام صح، أو على الطلاق إلا خبر صحيح، أو العكس الطلاق إنه مو بصحيح، كلامك مو بصحيح. فإذا كنت محتاج قل والله إن هذا كلام صحيح، إذا كنت محتاج فأحلف بالله أو اسكت. فلماذا كما قال استخدم حدود الله عز وجل مثل هذه الألفاظ التي متعلقة ب كما قال فك الأسر، يعني كما قال فك الميثاق الغليظ؟ لا شك لا سيما أن جمهور الفقهاء يرون وقوع الطلاق مثل ذلك. فإذا قلت مثلا علي الطلاق تعشى عندي وما تعشى عندك، جمهور الفقهاء يقع الطلاق ما تعشى عندك، لأنه معلق على شرط ولم يقع، إذن وقع الطلاق. لكن قول ابن تيمية رحمه الله وابن القيم قالوا أن هذا من الفاظ التي يريدها لا يريد بها الناس غالبا. طبعا هم حتى هؤلاء القول يقول هل هو يريد الشرط أو المشروط؟ فإراد المشروط إن أراد الطلاق وقع، يعني قالوا لو أراد فعلا الطلاق، يعني لما قال علي الطلاق إن لم تعشني، ويريد الطلاق يريد فعلا أن يطلق زوجته، طلقت. حتى القول الثاني واضح. لكن متى يقولون؟ قالوا إذا كان ما يريد المشروط يريد الشرط، يعني يريد فقط أنك تعشى عندي، يعني يريد أنك تأكد الكلام. فهذا القول يقول لا، حكم حكم اليمين. قالوا مع أنه ليس يمينا، يعني الآن لم أقول والله أو بالله، قالوا لكن يجري مجرى اليمين. وأخذوا من آية التحريم لما قال لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال الله إيش؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، معنى تحريم حلال، فجعل الله عز وجل له كفارة يمين، فألحقوا الحلف بالطلاق إذا لم يرد به الطلاق إنما أراد فيه فقط الشرط للمشروط، وكذلك مثل إذا أراد يصدق أو يكذب. وقالوا كذلك أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فالأحكام تترتب على يعني لا تترتب على ألفاظها إلا إذا كان المتكلم قاصدا لذلك، وقاصدا موجب كلامه كان هو الباعث لذلك. واستدلوا كذلك بقصة حصلت لأبي رافع، وهو أن مولاته قالت له أنا يهودية أنا نصرانية وعبيدي كلهم أحرار ومالي كله في سبيل الله إن لم تطلق امرأتك، يعني مولاته بشكل غير من زوجته، فتقول له أنا يهودية أنا نصرانية أنا مالي كله في سبيل الله كذا إن لم تطلق زوجتك. فالآن هو أبو رافع من الصحابة قال ماذا أفعل؟ فسأل ابن عمر وابن عباس وعائشة وحفصة، وكلهم قالوا تكفر يمينها لأنه ما ودي يطلق، فقال تكفر يمينها. فإذن كل هذه الألفاظ التي ذكرها المؤلف رحمه الله أو ما سيذكرها كذلك، إذا عملنا بالقول الثاني قول في قوة واضح، ولا شك أنه أرفق بالناس، لكن مع ذلك ينبغي أن نعظ الناس ونذكرهم لا يصلح اللعب في مثل ذلك. مشكلة الناس إذا جاء مثلا يلزم في بعض عادات الناس، إذا قال والله أنك تعشى عندي، قال عزيمة الرخوة لينة، فإذا طلق قالوا هذه العزيمة المؤكدة. طيب هنا طيب نرجع لكلام مؤلف، قال سنمشي على كلام مؤلف، لكن استصحب القول الثاني في المسألة. وإن قال وإلا مطلقي فأنت طالق، ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها، طلقت في آخر حياة أول موتا، يعني الآن ما نوى وقت معين وما في قرينة تدل على الفور وما طلقها، في الحل خاص تطلق في آخر، مثل ما قال عبد الرحمن قبل شوي، في آخر حياتهما موتا، آخر حياة أولهما موتا أول، لأنه يقول هكذا تحمل. إذا قال إذا لم أطلق كيف أنت طالق، تحمل على يعني قبيل موت أول واحد منهما، لأن الأصل كان يعني لا ليس عندنا يقين بوقوع الطلاق إلا في هذا الوقت فيحمل عليه. لو قال طيب الزوج زوجتي أحد الكلمات هذه، متى لم، إذا لم، أي وقت لم أطلق فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه ولم يفعل طلقت، هذا يختلف، لأن هذه الأدوات معلم إيش تفيد؟ الفورية. فإذا قال متى لم أطلق فأنت طالق، خلاص إذا مضى وقت وما طلق فهي طالق. قال إذا قال كلما لم أطلق فأنت طالق، ومضى وقت يمكن إيقاع الثلاث، لأن كلما تقضي التكرار فتقع ثلاثا إذا كانت مدخول بها، أما غير مدخول بها فقط يقع عليها الطلقة الأولى، لأن التبين بالأولى أصلا كما معلوم. طيب قال المؤلف وإن قال لا لا مضى وقت، مضى الدقائق ذي بس. طيب قال عد هذه المشكلة، إن قمت فقعدت، قمت ثم قعدت، قعدت إذا قمت، وهل الألفاظ الغريبة اللي ذكرها المؤلف. طيب نمشي عليها سريعا، لأن كما قلت هي نادرة جدا لكنها هي تنشيط للذهن. طيب قال إن قمت فقعدت فأنت طالق، لا تطلق الفاء، طبعا هذا نرجع إلى لغة العرب، معروف أن الفاء تدل على إيش؟ الترتيب والتعقيب المباشر. طيب متى تطلق؟ أحسنت، لابد في شيئين، إذا الفاء تقتضي طيب كما قال التعقيب وتقتضي جمع بينهما، فلا تطلق حتى تقوم وتقعد مباشرة. طيب إن قال إن قمت ثم قعدت، التراخي. طيب إذا قال أنت طالق إن قعدت إن قمت، يلا بلش إيه؟ قال لا تطلق حتى تقوم ثم تقعد، هذه يسمونها اعتراض الشرط على الشرط، يعني فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم، يقول أنت طالق إن قعدت إن قمت. طيب وهذه كما قلت نادرة. طيب لو قال بالواو أنت طالق إن قمت وقعدت، الواو ما تقتضي الترتيب فعادي، قامت قعدت قعدت قامت. طيب لو قال إن ذهبت إلى السوق أو ذهبت إلى البقالة فأنت طالق، أو أحسنت، لو وجد أحدهما، لأن أو تقتضيش التخير. نعم تعليق بالحيض تفضل. أحسن الله عليكم. فصل في تعليقه بالحيض، إذا قال إن حطت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن، وفي إذا حطت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، وفي إذا حطت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها. أريد أسرع بهذه، فيها ترابط بها لأنها تعلق بالحيض. قال إن نزل بك الحيض فأنت طالق، فتطلق بأول حيض. قال إن حطت فأنت طالق لأن وقع معلق، لكن قال إن حفت حيضة، هذه ما تطلق إلا انتهى الحيض، انتهى حيضة كاملة. قال لكن طيب لو قالها إذا طهرت، طيب إذا قال الزوج أنت طالق إذا حفت حيضة واضح إذا انتهت من الحيضة، طيب لو قال وهي في الحيض إذا حفت حيضة كيف تطلق بالحيض اللي بعدها؟ نعم بانتهاء الحيض اللي بعدها. نعم طيب إن قال طيب إن حطت نصف حيضة، فإن كان لها عادة مثل 6 أيام خلاص تطلق ب3 أيام. تفضل. أحسن الله إليكم. فصل في تعليقه بالحمل، إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من 6 أشهر طلقت منذ حلف، وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة في الباء، وهي عكس الأولى في الأحكام، وهي عكس الأولى في الأحكام. وإن علق طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثة. وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما. طيب لو قال أنت طالق إن كنت ما تحبيني، إن كنت تبغضيني، فقالت أنا ما أحبك، أنا أبغضك، خلاص عشان تبغى تطلق. لماذا؟ لأن هذا الكلام يعني هذه الأعمال القلبية لا تفهم ولا تعرف إلا من قبلها. طيب قال المؤلف تعلقه بالحمل، وذكر المؤلف له أكثر من صورة. إذا علقوا بالحمل فولدت لأقل 6 أشهر طلقت منذ حلف، أقل الحمل كم؟ 6 أشهر. فلما ولدت لدون 6 أشهر تيقن أنه حين حلف بالطلاق طيب كانت حامل. طيب وين قال إن لم تكوني حامل فأنت طالق؟ يقال إن لم تكوني حامل فأنت طالق. يقول ما يقربها، حرم وطئها قبل استبراء بحيضة في البائن. لماذا استبراها؟ قال لنا حتى يتأكد بخلو رحمها. أما إذا كانت رجعية هل له يطاها؟ له أن يطاها. ليش؟ لأنه يراجعها عن زوجته. لكن يقول إذا كانت بائن لا، البائن خاص لا يحل له أن يقربها. قال وهي عكس الأولى في الأحكام، أي الأولى قال إن كنت حامل فأنت طالق، والثاني إن لم تكوني حاملة. كيف عكسها في الأحكام؟ لو قال إن ولدت لأكثر من 4 سنين فنقول في الحكم إن ولدت لأكثر من 4 سنين قالوا نحكم بأن طالق من حين لفظه. لما ولدت أكثر من 4 سنين علمنا إيش؟ أن حين تلفظ لم تكن حامل. هو اللفظة قال أنت طالق إن لم تكوني حاملا، ولدت بأكثر، ولدت بعد 4 سنين، هم عندهم أكثر الحمل 4 سنوات فيقول لا تطلق. قال وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما ثلاث، جاب التوأم يقول طلقت ثلاث لأنها بالذكر طلقت واحدة وبالأنثى تنتهي. قال وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما. أي كان اللفظ إيش؟ إن كان حملك أو ما في بطنك ذكرا فأنت طالق واحدة، وإن كان أنثى طلقتين. يقول فولدت ذكرا وأنثى فلا تطلق. ليش؟ ليش فرق المؤلف؟ للمؤلف إيش قال؟ أنا قيده بما في بطنها بما في حملها. أما في الأولى إيش قال؟ إن كنت حاملا بذكر. طيب فيختلف، فالأولى فقد طلق، والثاني قال إن كنت حامل بذكر فطلق الأنثى وطلقتين. هي ليست حامل بذكر ولا بأنثى، إنما حامل بتوأم. تعليق بالولادة تفضل. أحسن الله إليكم. فصل في تعليقه بالولادة. وإذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به، وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة. جيد. الآن تعليق الطلاق بالولادة لا الحمل. فقال قريب من السابق لكن التأكيد ليس على الحمل إنما الولادة. إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، أنثى طالق طلقتين. طيب إذا ولدت المرأة ذكر وش رأيكم؟ طلقة، أنثى طلقتين. طيب إذا ولدت ذكرا ثم أنثى فيقول لما ولدت الذكر طلقت طلقة ثم تعتد، ومعلوم أن الحامل شدتها وضع الحمل فخلص، فعدتها قد انتهت بوضع الحمل فلا تقع عليها الطلقة الثانية. صوتهم يعني يقول بوضع الحمل الأول طيب بانت من زوجها خلص، فعدتهن كما قال أولاة الأحمال أجلهن إضاعة حملهن، فبانت من زوجها بالطلقة الأولى وفرغ من العدة، ف فالطلقة الثانية صادفت امرأة أجنبية عنه ما يعني بأنه صغر، فلو تزوجها بعدين نقول باقي طلقتين لك. وإن أشكل أو أشكل كيفية وضعها ما تدري هو اللي طلع الذكر ولا الأنثى، يقول فنعمل باليقين. ما اليقين؟ الأقل دائما، اليقين في العدد هو الأقل وفي غير العدد العدم، فنقول نحمله على الواحدة المتيقنة. تعليقه بالطلاق تفضل. أحسن الله إليكم. فصل في تعليقه بالطلاق: إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم وقوع الطلاق فقامت طلق الطلقتين فيهما، ويعلقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة، وإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجد طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثة. الآن ذكر المؤلف تعليق الطلاق بالطلاق، تعليقه بالطلاق، وهذا كذلك من غرائب ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال إن طلقتك فأنت طالق، ثم علقه على القيام فقال إن قمت فأنت طالق، هل تطلق ما تطلق؟ يقول طلقت. الآن قال إن طلقتك فأنت طالق، ثم إيش قال لها؟ إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق. فلو ذهبت للسوق طلقتين، طلقت طلقتين، لأنه قال إن طلقتك فأنت طالق، وفي نفس الوقت قال لها إن ذهبت للسوق فأنت طالق، إذن وقع بها طلقة، إذن هو علق الطلاق بالطلاق. حتى كان قال أو بالعكس، يعني علقه على القيام فقال إن قمت فأنت طالق، ثم علقه على وقوع الطلاق فقال إن وقع عليك الطلاق فأنت طالق، وقامت كلها يقول المؤلف يقع عليها طلقتين. قال وإن علقه على قيامها ثم على طلاقها فقامت فواحدة، هذا فرق. قال إذا علقه على قيامها قال إن قمت فأنت طالق، ثم علقه على طلاقه لها فقال إن طلقتك فأنت طالق، فقامت، يقع عليها طلقة واحدة. لأجل إيش؟ لأجل أنها قامت. طيب قال لأنها قامت فوقع عليها الطلاق، أما الأخرى طيب فلم يطلقها بل وقع عليها الطلاق بتعليقه، لأنه قال إن طلقتك فأنت طالق. طيب لو قال كلما طلقتك أو كلما وقع لك طلاقي فأنت طالق، ذكر المؤلف في صورتين الآن، قال كلما طلقتك فأنت طالق ثم طلقها، كم يقع؟ طلقتين، كلما تقتضي التكرار. طيب إذا قال كلما وقع لك طلاقي فأنت طالق ثم طلقها، قال يقع ثلاث طلقات. لماذا؟ قال الأولى طيب أوقعها وطلقت الثانية، لأنه وقع عليها الطلاق. طيب خلنا نبين مسألة الأولى ثم الثانية. قال كلما طلقتك فأنت طالق، طيب هذه كلها كما قلنا مسألة نادرة لكن نبينها كما ذكر المؤلف. طيب كلما طلقتك فأنت طالق، وش سوى؟ طلقها. هلا كم يقع عليها؟ طلقتين صح؟ الأولى لأنه طلقها والثاني لأنه علقها. طيب هل تطلق ثالثة؟ يقول لا، لأن الطلقة الثانية لم يطلقها هو، من يطلقها؟ وقع عليها الطلاق، شرطه ليطلقها. لكن إذا قال كلما وقع عليك طلاقي، كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم طلقها، يقول المؤلف يقع عليها ثلاث طلقات. قال لأن الأولى أوقعها وطلقت الثانية وقع عليها الطلاق بالشرط، ثم وقعت الثالثة لأنه وقع عليها الثانية. طيب تعليقوا بالحلف. أحسن الله إليكم. فصل في تعليقه بالحلف: إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إن قمت طلقت في الحال، لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حلف، وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة، ومرتين فثنتان، وثلاثا فثلاث. تعليق بالحلف: إذا قال إن حلفت بطلاقي فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إن ذهبت للسوق، يقول طلقت في الحال. ليش؟ لأنه علقه الحلف بالطلاق وحلف الآن بالطلاق، قال ذهبت للسوق فأنت طالق، وهذه واضحة أظن. قال لا إن علقه بطلوع الشمس، شوف قبل قليل علقه بالفعل إن ذهبت للسوق إن قمت، أنا لا علقه بالزمن، قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إن طلعت الشمس فأنت طالق، يقول لا تطلق. ليش؟ هل علقه بالحلف؟ ما في حلف الآن، هذا الآن فيه شرط، شرط زمني، قال إن خرجت الشمس فأنت طالق، إذن إذا خرجت الشمس تطلق. طيب، لكن يقول مؤلف فلا يقع الطلاق بقوله إذا حلفته، وما حلف الآن، قال وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق، وعده مرة أخرى طلقت واحدة. قال الزوج لزوجته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم سوى قال إن حلفت فأنت طالق، تطلق اثنتين ولا واحدة؟ قال تطلق مرة واحدة. ليش تطلق مرة واحدة؟ لأجل الجملة الثانية، يعني قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، هي طلقت باللفظة الثانية لأنه قال حلفت، إلا قال حلفت بطلاقك فأنت طالق، هذا حلف، هذا اعتبره حلف الآن، حلفت بطلاقك فأنت طالق. شيخ لفظ الحلف يفهم منه والله لا قراءة، لا لا، الحلف عند الفقهاء في باب الطلاق هو تعليق الطلاق بالأفعال، يعني تعليق الطلاق أو تعليق الطلاق بالأفعال لا بالأزمان، لو قلت بالزمان إن خرج إن جاء فلان خلى بالشمس مثلا بالقمر بكذا، لكن تعليق بالأفعال إن فعلت أنا أو فعلتي أنت، يقول هذا حلف بالطلاق، يسمونه حلف بالطلاق. يقول ومرتين في ثلاثة وثلاثة ثلاثة، إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، حلفت بطلاقك فأنت طالق، تقع مرتين، وإن عادوا ثلاثة وقال ثلاثة. طيب تعليقه بالكلام تفضل. أحسن الله عليكم. فصل في تعليقه بالكلام، إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال تنحي أو اسكتي طلقت، وإن بدأتك بكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك به فعبدي حر، إن حلت يمينه ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر. المثل سكت الجميع. طيب الآن يقول أنت إن كلمتك فأنت طالق روحي، خلاص إذا قال روحي خلاص هو كلمها، يعني مجرد أنه يقول أي كلمة بعد قولي أنت طالق إن كلمتك فتحققي تنحي اسكتي. طيب فيقول المؤلف طلقت. قال وإن بدأتك بكلام، عفوا قالت إن بدأتك بكلام فأنت طالق، قال هو يقول لها إن بدأتك بكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر، شربك والدنيا إيه، قال إن حلت يمينه، يعني كيف هل وقع طلاقها؟ وقع طلاقه؟ لا ما وقع طلاقه. ليش؟ هي تكلمت بداية وما تكلم، ممتاز، فهي التي أحسنت روح عبدنا. قال ما لم ينوي عدم البداء في مجلس آخر إلا إذا نوى أني أقصد مجلس آخر مو بلا مجلس. يقول إذا كلمتك إذا بدأتك بالكلام، يعني وهذا عادة الناس ما يقصد الآن بدأت بالكلام، يعني هو زعلان عليها، يقول إذا بدأتك بالكلام وكلمتك مرة ثانية فأنت طالق، فيقصد أنه مجلس آخر. يعني تفضل تعليقه بالإذن. أحسن الله إليكم. فصل في تعليقه بالإذن، إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك، أو إن خرجت الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت مرة بإذني ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريد الحمام وغيره أو عدلت منه إلى غيره طلقت في الكل، لا إن أذن فيه كل ما شاءت أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت. طيب المؤلف ذكر أن تعليقه بالإذن، لو قال الزوج إن خرجت بغير إذني، هذا ممكن يفعله بعض الأزواج بسبب حرصها على قيد بقاء المرأة في بيتها، والأصل فيها شرعا أن ما تخرج المرأة إلا بإذنك، ما ذكرنا حقوق الزوجة أن تكون مأسورة هو التمكين، وكذلك أن تكون محبوسة عند زوجها فلا تخرج إلا بإذن. فلو قال إن خرجت بغير إذني فالطالق، فإذا خرجت إلا ذا يسمونه استثنى، قال إن خرجت إلى غير أهلك أو إلى غير الجامعة فأنت طالق. قال فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه طلقت. طيب إذا قال إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق، ثم جاءت واستأذنته فأذن لها وخرجت مرة بإذنه ومرة بغير إذنه فيقع الطلاق لأنه وجد الصفة. طيب لو أذن لها بعد ذلك ولم تعلم هي ولم يبلغها إذنه، فخرج الظان إيش؟ أنه ما في إذن. قالت لا بس بعصيه خلاص، شكونا لي أسبوعين جالس بهالبيت محبوسة، أبروح بيت أهلي. لأنه قال لا إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، لكن هو أخبر مجلس حوله ولا أهله ترى أنا سمحت لها أو أرسل لها رسالة بس ما قرأت الرسالة، هل يقول ما يقع؟ يقول يقع الطلاق. لماذا؟ يقول لأن لما خرجت مش قصدت مخالفته وعصيانه فوقع عليها الطلاق. قال المؤلف، طبعا هذا كلام المؤلف كما تلاحظون، وإلا هناك وجه ثاني للمذهب هو الأقرب، لا تطلق. طيب لأنه فعلا لأنه معلق على شرط وقد ذهب هو الإذن، قد ذهب هذا الشرط، وهذا اختاره ابن قدامة رحمه الله. قال المؤلف أو خرجت تريد الحمام وغيره أو عدلت منه إلى غيره طلقت في الكل. لو قال إن خرجت إلى غير الحمام أو غير النادي الصحي باللغة المعاصرة فأنت طالق، فخرجت بغير إذنه واتجهت الحمام اللي هو مستثني الحمام والنادي الصحي، ثم خرجت إلى مشوار ثاني، هي رايحة مع سواق ومع كريم والأوبر، قالت أبي روح مشوار ثاني، يقول المؤلف طلقت. لماذا؟ لأنه هي صح أن راحت لمشوار بإذنه لكنها هي سيرت على مشوار ثاني فطلقت. لا إن أذن فيه كل ما شاءت. لو قال رجل امرأته إن خرجت يوما من الدهر بالإذن فأنت طالق، شو رأيكم؟ لو خرجت طيب وش الحل مع الرجال؟ أحسنتي أحسنت، يعني الحل أنه يقرب المسألة، يقول أنا أذنت لك بأي خروج تخرجينه، أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت، قال أنت طالق إلا إذا أذن زيد فمات زيد ثم خرجت. يقول هل تطلق ولا ما تطلق؟ يقول لا تطلق لأن الميت لا إذن له، وقد علق هذا على إذني وليس هو إذنه. ثم تعليق بالمشيئة تفضل. أحسن الله إليكم. فصل في تعليقه بالمشيئة. إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء، ولو تراخى فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء معا، وإن شاء أحدهما فلا، وأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله وقعا، وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت، وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال، فإن قال أردت الشرط قبل حكما، وأنت طالق إن رأيت الهلال، إن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. أحسنت. هذه المسائل وهي تعليق الطلاق بالمشيئة، قال بإن أو غيرها من الحروف، قال أن يقول أنت طالق إن شئتي أو إذا شئتي أو متى شئتي، متى تطلق؟ إذا شاءت. طيب كيف نعرف أنها تشاء بقلبها؟ لا، لابد من نطقها، قالت قد شئت، إذا لا يكفي ما في القلب. قال يلا هذه كيف نفهمها؟ قالت قد شئت إن شئت، شئت إن شئت فشاء لم تطلق. لا، قال لا يقع الطلاق بهذا اللفظ. ليش؟ قال لأن علق الطلاق بمشيئته وهو لم تصدر مشيئة بالطلاق، يقول ولم تصدر منه مشيئة بالطلاق. يقول فإن قال قد شئت إن شئت قالت هي فشاء لم تطلق. يقول لا يقع طلاق بهذا اللفظ. قال لأن المرأة الآن علقت الطلاق بمشيئته وهو لم تصدر منه مشيئة بالطلاق. طيب يعني كأنه يقول أنا شئت إن شئت أنت. هذه نفهم كلام مؤلف ولا؟ لكن يا شيخ هي كلامه البداية قد شئت يقع به الطلاق مثل أنت طالق إن رضي يا زيد. قالت هي. هي قالت قد شئت وما علينا من الكلام اللي بعد. يعني يبدو أنه هي قالت من نفسها. يعني قالت له كما قلت ابتداء شئت إن شئت. فهنا كان شرطة المشيئة. طيب قال وشرط المشيئة ليس بمشيئة. يعني هذا الوجه. قالوا اشتراط المشيئة ليس بمشيئة فليكن طلاقا. يعني كان كلامه كلامه شئت لغو. كلام الرجال شئت لغو. وقال أنت طالق إن شئت. قالت أنا إن شئت شئت. قد شئت إن شئت. يقول ما يصلح هذا. يعني لابد تجزم المشيئة حتى تكون المشيئة حقيقية. قال مؤلف ويقال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء معا. وإن شاء أحدهما فلا. شاء زيد بسيما شاءت. وأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله وقع. يقول لأن التعليق بالمشيئة بمشيئة الله لا سبيل لعلمه فيعتبر لاغيا فيقع. ما رأيكم في التعليق بالمشيئة مشيئة الله؟ تحضر الحنابلة يعني لم يعتبروا مشيئة الله عز وجل في مثل هذا. معنى ما اعتبروها في مسائل سابقة مرت معنا مثلا في البيوع وكذلك في النكاح وفي غير ذلك. لكن هنا لم يعتبروها. حابل رأيتم أنه يقول لا سبيل لمعرفة مشيئة الله إذا وش الحل؟ خلاص أطلقها. لعل الأقرب الله أعلم في المسألة هذه. يعني طبعا مذهب الجمهور قال الطلاق لا يقع لأن هذا من باب البركة أن طلق إن شاء الله. والأقرب تفصيل ابن تيمية على تفصيله في الجهاد في سبيل الله. قصة ابن تيمية تعرفونه لما ذهب إلى في الجهاد وقالوا قال إنا منتصرون لما كان يجاهد التتر. قالوا قل إن شاء الله. قال كلمة المشهورة قال أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. يعني إحنا جازم ترى إننا منصورون وإن جندنا مغلبون. فابن تيمية استصحب هذا الأصل عنده في هذا المسألة. يقول إن كان يريد التحقيق أن طلق إن شاء الله طيب فهذا تطلق. أما إن قال من بابش البركة التعليق فهذا لا تطلق. قال المؤلف وإن قال إن دخلت الدار فأنت طلق إن شاء الله طلقت إن دخلت لأنه علق على دخول الدار وإن شاء الله غير يعني كانها لاقية غير موجودة. قال وإن تطالق لرضا زيد أو لمشيئتي طلقت في الحال. قال تطلق بمجرد تلفظه بذلك. قالوا لماذا؟ قالوا اللام هنا للتعليل لا للشرطية. لما قال أنت طالق لرضا زيد أنت طالق لرضا أمي خلاص اللام هذه قالوا للتعليل ليست للشرطية. يعني ما يحتاج أن نشوف أمه ترضى ولا ما ترضى. فإن قال أردت الشرط قبل حكما. لكن لو قال أنت طالق لرضا أمي فقال أردت أن إذا رضت أمي ترى أنت طالق فيقبل حكما أي في باب القضاء وفي الظاهر. طيب لو قال أنت طالق إن رأيت الهلال هذه مسألة لها ارتباط بمسألة الصيام. تذكرون كتاب الصيام في رؤية الهلال استصحب المؤلف هنا. لو قال أنت طالق إن رأيت الهلال فنقول أنت ايش تقصد؟ أن تقصد أن يرى الهلال فيصوم الناس؟ يتعرفون برؤية واحد في العالم الإسلامي طيب خاص تجب صوم رمضان كما معلوم. فهل تقصد أنه يرى الهلال يصوم رمضان؟ فخاص تطلق. أما إن قلت بقولك أنت طالق إن رأيت الهلال قصدك إيش؟ أن ترى الهلال بعينها لا تطلق إلا درات بعينها. ثم ذكر مسائل متفرقة تفضل. أحسن الله إليكم. فصل في مسائل متفرقة. وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه وإن حلف لا يفعلنه لم يبر إلا بفعله كله. جيد. عاد هذه المسألة تتعلق بفهم الألفاظ المتكلمين وتأتينا كذلك في حتب باب اليمين، وكما قال هذه كثير منها لها صلة من باب الألغاز الفقهية اللي مر معنا شيء من الألغاز الفقهية في الدرس السابق. فمثل المسألة دي لو قال حلف والله لا أدخل دار زيد أو لا أخرج منها ثم أدخل أو أخرج بعض الجسد فلا يحنث، يقول أنه لا بد إيش يقع جميع المحلوف عليه، ولا ارتباط بقصة حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف، تذكرونها لما النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكف ماذا كان يفعل؟ نعم، كان يخرج رأسه من المسجد ومعتكف فترجل شعره كما الصحيحين قالت يناولها رأسه. شو وجه الشاهد؟ أن خروج رأس المعتكف لا يخرج المعتكف من أصل اعتكافه. فقالوا إذن كذلك لو قال إن حلف لا يدخل دار فلان فدخل رأسه أو دخلت يده أو مجرد قدم فلا يقع الطلاق. قال أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، يعني في شيء من غزلها في رقعة منها، قال مؤلف لا يحنث ولا يقع الطلاق. لماذا؟ لم يلبس ثوب كامل من غزلها وخياطتها. قال والله لا أشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه فلا يحنث، قال إنه شرب بعضه لا كله. طيب قال مؤلف طيب إذا حلف الأمر إذا فعله فزوجته طالق ففعله ناسيا أو جاهلا فليحنث ولا ما يحنث؟ فرق المؤلف كما تلاحظون بين الطلاق والعتاق وغيره. لو قال مثلا أعطونا مثال، قال في اليمين يقول إذا ركبت السيارة اليوم طيب فأنت طالق، فركب السيارة نسيانا ناسي ما قصد الطلاق ناسي، هل يقع ولا ما يقع؟ يقول يقع. قالوا في الطلاق والإعتاق لأنه متعلق بحقوق آدميين فلا يعذر فيها بالجهل والنسيان، مثل ما تذكرون في كتاب الحج الحنابلة عندهم قاعدة الإتلاف لا يعذر فيه بالجهل والنسيان. لو صاد الإنسان وقال لا أنا ناسي أو قال حلق رأسه قالوا الإتلاف لا يعذر فيه بالجهل والنسيان. كذلك هنا قالوا هذا في إتلاف حق آدمي، يعني كأنه حق آدمي فلا يعذر فيه بالجهل والنسيان. طيب لكن لو كان في غير شيء حقوق الله عز وجل مثل اليمين، لو قال واحد والله لا أكل دجاج اليوم فأكل ناسي، وش يقول المؤلف؟ معذور بالجهل والنسيان فلا يحنث. صورتم؟ لأن هذا في حق الله عز وجل، حق الله عز وجل مبني على المسامحة والعفو. قال المؤلف وإذا فعل بعضه لم يحنث إلا ينويه، قال والله لا أشرب ما هذا الكاس فشرب بعضه فلا يحنث إلا إذا نواه أو قرينه، كان يقول مثلا والله لا أشرب ماء هذا النهر. قال وإن حلف لا يفعلنه لم يبرأ إلا فعله كله، قال والله لا أكلن هذه الخبزة، لا أكلن هذا الصحن، لا أكلن هذا البيتزا فلا يحنث إلا بأكلها كلها. نعم. أو قال إن لم أكل البيتزا هذه، بيتزا كبيرة بعد، فأنت طالق. طيب فلا يبرأ حتى يأكلها كلها، وهذا ظاهر اليمين. طيب ثم قال المؤلف تأويل في الحلف. أحسن الله إليكم. باب التأويل في الحلف. ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، إذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما، فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره أو بما الذي، أو حلف ما زيد هاهنا ونوى غير مكانه، أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته ولم ينوها، لم يحنث في الكل. هذه مستوي في الحلف. ألا لو قال امرأة كانت تأكل لقمة من الغازهم، تأكل لقمة تمرة، فقال إن أكلت التمرة فأنت طالق، إن بلعتيها فأنت طالق، وإن لفظتيها فأنت طالق، وإن أبقيتيها في يومك فأنت طالق، في الحث. لا، في نفس الوقت أخرجتها يعني. في حل يعني بلعتها، تخلط معها ما يغير. جيد. هم يقول أنها تقسمها نصفين، يعني قال إن أخرجتيها التمرة، يعني أنها تمضوا أو تبلع نصفها وتخرج نصفها، هذا من مسألة التأويل يعني، أو الخروج من يسمونها الحيل للخروج من الحلف، أو الخروج كذلك من الطلاق. قال مؤلف التأويل، ترمون التأويل، فالتأويل بابه هو صرف اللفظ عن غير ظاهره لقرينة، فهل يقبل ولا ما يقبل؟ فالتأويل في الحلف هنا، فيحلف بالطلاق أو غيره يمينا بالله عز وجل، فهل يجوز ما يجوز؟ ذكر مالك في حالات، قال فيريد بلفظه ما يخالف ظاهره، مثلا يقول نسائي طوالق، وما يريد نساء زوجاته، يريد من؟ خواته، يريد عماته، وطوالق يعني أنهم مطلقات، يعني ما لهم كما يقال أحد مسؤول عنهم يشرف عليهم ولا قوام عليهم. فإذا حلف وتأول يمينه هل ينفع ولا ما ينفعه؟ ذكر المؤلف لها ثلاث حالات. قال إما أن يكون الإنسان لم يكن ظالما ولا مظلوما، يعني تعرفون قصة إبراهيم عليه السلام لما قال يريد المرأة، قال هذه أختي، كان يتأول صح؟ يتأول يعني أخته في الإسلام، فهذا من نوع من التأويل، وكان في ذلك الوقت مظلوم، يعني كان الخروج من الظالم، كان هذا طريقه الخروج من الظالم أن يتأول. فيقول المؤلف فإذا حلف الإنسان ولم يكن ظالما ولا مظلوما فينفعه التأويل هذا. قالوا لأن في المعريض مندوحة عن الكذب، في المعريض والتورية مندوحة عن الكذب. الثاني يكون ظالما، فالظالم لا ينفع تأويله، يعني الآن استحلفه الحاكم على حق عنده فتأول في حلفه، قال عبد الرحمن هو القاضي، فقال يا عبد الرحمن يا سليمان هل أنت عندك لأبو يوسف مال؟ قلت والله ما عندي لأبي يوسف شيء، والله ما عندي، ما يظنها الناس نفي، لكن ايش قصدك؟ الذي ما الموصول، لا قصدك الموصولة، يعني الذي عندي له شيء، يعني كأنه تقصد. فنقول لا يقبل الآن، جاء في الحديث اليمين وعلى نية المستحلف، فالآن القاضي لما استحلفك ولما طلب حلفك هو على نيته، وقال يمينك ما يصدقك به صاحبك. الحالة الثالثة وش بقي عندنا؟ طيب إذا حلفه ظالم، طيب وهو مظلوم طبعا، فيعرف أنه ظالم وهو مظلوم، فإذا قال احلف ما لزيد عندك شيء، هو فعلا ما عنده شيء، أو أن هذا سيعتدي عليه وسيظلمه، فقال والله ما لزيد عندي شيء، يقصد في هذا المكان أو في هذا البيت. تذكر قصة المروزي لما جاء رسول السلطان إمام أحمد في فتنة خلق القرآن، وكان يبحثون المروزي مطلوب كان، فالمروزي كان مختفي يعني في بيت الإمام أحمد، فدخل هذا يسأل المروزي عندكم؟ فالإمام أحمد يجيب يقول المروزي ليس ها هنا، يشير إلى يعني باطن يده، فهذا باب التورية عند الظلم. قال أو بماء الذي يعني طريقة أخرى للتأول فيريد بماء الموصولة. أو حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه. لو قال الزوج امرأتي طالق ما زيد ها هنا، فرد الزوج أن ينقذ زيد فتأول في اليمين، قصدي أنه ليس هنا في غرفة، ليس هنا في السطح مثلا كما فعل المنفى. أو حلف على امرأتي لا سرقت مني شيئا فخالته في وديعة. هو كان معطيها مثل وديعة فلوس، فخالته قالت لا ما أعطيتني شيء، فهل خيانة الوديعة تعتبر سرقة؟ ما تعتبر سرقة، السرقة من الحرص. فإذا لم ينويها قال المؤلف لم يحلف الكل، قال لأن الخيانة ليست سرقة، وهو قد حلف على السرقة. ثم قال الشك في الطلاق فضل. أحسن الله إليكم. باب الشك في الطلاق. من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه وإن شك في عدده فطلقة وتباح له. فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت، كمن طلق إحداهما بائنا أو أنسيها، وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم. وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان حمامة ففلانة وجهل لم تطلق. وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته، وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة، وكذا عكسها. أحسنت. هنا ذكر المؤلف هذه المسألة باب الشك في الطلاق، والشك له أربع صور ذكر المؤلف. إما شك في وجود لفظ الطلاق أصلا طلقت ولا ما طلقت، الشك في شرطه هل اشترطت ولا ما شرطت، الشك في عدده ما أدري طلقت طلقتين ولا ثلاث طلقات، الشك في عين المطلق عنده أكثر من زوجة شاك أزوج طلقتي ولا ذي. طيب في مسألتين واضحة، إذا شك في وجود الطلاق أنا ما أدري شكيت طلقت ولا ما طلقت، وهذا يحصل عند الموسوسين. طيب وش الأصل عندنا؟ الأصل عدم الطلاق، فالأصل في غير العدد العدم أنه ما طلقت. طيب إذا شك في وجود شرط الطلاق بأن قال إن خرجت للسوق فأنت طالق ثم شك، هل خرجت للسوق ولا ما خرجت؟ طيب لو شكت وشك الأصل عدم وقوع الطلاق. طيب إن شك في عدده ما اليقين في العدد؟ واحدة، إذا شك ثنتين ولا ثلاث فطلقة واحدة. قال وتباح له، أي مشكوك في عدد الطلاقات تباح لزوجها لأن الأصل عدم التحريم. طيب وإذا قال لامرأتيه أحدكما طالق ولو واحدة منهم شو رأيكم؟ يقول نعم طلقات المنوية، إذا نوى أحدهما طلقات المنوية. طيب إذا ما نوى واحدة فيقول شو سوي؟ نقرع، لأن القرعة كما تعلمون هي طريق التمييز بين الاشتباه، إذا وجد حق لاثنين ولا يدرى أيهما أولى فالحل هو القرعة، كما قرع النبي صلى الله عليه وسلم بين النساء في الزواج في السفر. قال كم قاسها المؤلف على المسألة، كمن طلق إحداهما بائنا وأنسيها. لو الزوج طلق إحدى زوجتيه طلاق بائن إما بالثلاث أو عنده زوجتين، واحدة مطلقة طلقتين قبل ذلك ثم طلق طلقة واحدة ولا أدري من يطلق، فنجري قرعة بينهم. قال مؤلف بعد ذلك إذا تبين الزوج الآن أجرينا قرعة، ثم جاء بعد ست شهور تبين أن المطلقة فاطمة مو بهند، لكن القرعة طاعت على هند، هند اشتر عليها تزوجت، فيقوم مؤلف ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم، فترد لزوجها إذا كانت ما ارتبطت بزوج، إذا كانت بزوج لا يحق له يقر امرأة دخلت في ذمة رجل آخر، أو تكون القرعة بحكم حاكم، يعني القرعة سواها حاكم قاضي. لماذا؟ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف وليس له رده. طيب وإن قال هذا الطائر غرابا، إن كان هذا الطائر غراب فلان الطالق ورب يعني الطير بعيد وهو زوجته عنده ويلعب عليهم ما شاء الله اللعب. قال إن كان غرابا ففاطمة طالق وإن كان حمامة فهند طالق. شو اللي صار؟ ما ندري وشو طار طير طار. طيب وش الحكم؟ خلاص لا تطلق لأن الطيور هل هي غراب وحمام؟ لا طيور كثيرة أنواع كثيرة فلا تطلق للجهل ولأن الأصل عندنا بقاء النكاح استمرار. قال وإن قال زوجتيه وأجنبية اسمه هند إحداكما طالق زوجته وأجنبية اسمه هند إحداكما طالق طلقت امرأته لأنه ليس له حق أن يعترف بطلق أجنبية إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. أو قال هند طالق فيقول المؤلف تطلق زوجته فقط فلا يملك طلاق غيرها. وإن قال أردت الأجنبية هل يقبل حكما؟ يقول لم يقبل حكما بقرينة يعني هل من طلق زوجته؟ نقول لا يقبل إلا بقرينة. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق يعني الآن واحدة لابسة عباية في ظنها زوجته يقول أنت طالق ثم لما تبينت الأمور أثرمي بزوجته. طيب زوجته قاعدة بالبيت هو شاف واحدة طالعة طيب من بيته في ظنها زوجته وين فلانة وين رايحة أنت طالق ولابس عبايته ماشي أثر جارة زيرتهم ولا بتعمها ولا زارة فهل يقع الطلاق ولا ما يقع؟ عجيب يقول يقع الطلاق. لماذا؟ أحسنت لأنه نوى يطلق زوجته. طب العكس وش العكس؟ أحسنت يعني لو رأى امرأة يظنها أجنبية يا فلانة ترى أنت طالق أنا أجنبية ثم تبين زوجته يقول مفوا كذا عكسه تطلق ما تطلق اطلقت. إذا بكل حالتين تطلق. لماذا؟ لأنه واجهها بصريح الطلاق افتران عن نيتك الآن. طيب كيف قصدك الباعث؟ هل نعتبره؟ لا الحنابلة ما يعتبره الباعث العبرة قالوا بما قصده هو قصد تطلق زوجته. أظن هذا أهم ذكر مؤلف وما درينا على كثير من هالمسألة التي ذكر مؤلف لكن أردنا في سؤال أو إشكال في بعضها. تفضل. لا عفوا كلما لم أطلقه هنا مدة ثلاث ما يحتاج أن تنتهي عدتها حتى يقع عليها الطلقة الثانية. يعني على أحسنت نعم لأن الطلاق البدعي يوقعونه. هل وجدت كلاما آخر في المسألة هذه؟ لا ما يجوز نعم لكن ممكن نراجع أكثر. جيد هذا محل بحث. طب المسألة التي سئل عنها ابن عباس وغيره يذكرها أعطى امرأته كيسا مثلا فيه طعام فقال إن فتحتي فأنت طالق أو فتقتي فأنت طالق أو أحرقتي فأنت طالق أو فرغتي فأنت طالق شو الحل معها؟ تترك وإن تركتي فأنت طالق. هنا هم قالوا إذا كان فيه ما يذوب مثل السكر طيب فتذوبه. هذه من مسائلهم التي ذكروها هنا. فتحت هنا تذوبه ذوبان وهو موجود في الكيس. تفضل. أحمد نعلم الطلاق معشياتنا قالت لقد شئت وإن شئت وشاء شو السبب يعني ليش قال لا يقول لي أنا ما شاءت إن مشيئة يقول ما فيها تخير ما فيها شك قال أنا أنت طالق إن شئتي هي الآن هو لو شاءت طلقت الآن ما شاءت هي الحقيقة أنها ما شاءت قالت إن شئت شئت أو إن شئت الآن صارت رجعت محبوب هنا جميل لا في ظني في مثل ألفاظ الناس في مثل هذا طبعا كما قلت على قول الحنابلة بالجمهور الفقهاء يوقعون الطلاق إذا ما تعشوا لكن قلت لعل أرفق الأخذ بالقول الآخر لازم أن الشريعة يعني تهتم بقضية بقاء العلاقات الزوجية، عدم انفضاضها، لسما فيها مصالح كبرى جدا. ثم نقول اعتبارا بما نواه، فغالب الناس في مثل هذا هو يريد فقط الجزم على الشيء، يريد التأكيد يعني الطلاق هنا. فعلا إذا نوى الطلاق كما قلت، يعني هذا باتفاق العلماء، إذا نوى الطلاق أحسنتهم يقولون إذا قال الطلاق مثلا قال خاص أخرجي إلى أهلك مانية أو تطلق، أو خذوا هذه زوجتكم معكم إذا ما تعشيتم، خذوا زوجتي معكم، هذه نعم قرينة كما قلت. فعندنا الكناية تطلق إذا نوى ذلك. تفضل. أحسنت، قصدك ذيك طلقناها خطأ هنا، فهل ترجع إليه ولا ما ترجع؟ قصدك الآن أحسنت هنا ثم طلعت تزوجت أحسنت هنا راحت وهي تطلق كذلك هنا راحت عليك كلها. شيخ ما هو إن كانت رجعية يعتبر راجعة؟ أحسنت، إذا راجع يحق له مراجعة وكذا أشك. إن هنا في الشرح ما ذكر معنى ومضى زمن يمكن أن يطلقها فيه، لكن أنا سمعت حتى الشيخ سلام شوية ذكر قيد الزمن إلي. أنه يمكن أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لكن لا بس نراجع كشفق نعم الغير. في شيء شباب؟ بارك الله فيكم. نبدأ بالرجعة وما بعد من أحكام فقه الأسرة الدرس القادم بإذن الله.